قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل السادس: وأما هل يدخل الإيلاء على الظهار إذا كان مضارا؟ هذه مسألة أخرى، هل يدخل الإيلاء أيضا على الظهار؟ ظاهرها هل له أيضا أن يضيف إلى الظهار الإيلاء؟ يعني ضر نتبعه بضر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، ومن ضار ضره الله. لا شك أن الإنسان إذا قصد أن يؤذي المرأة ليضرها هذا لا يجوز، أما أن يظهر أن يعمل معها عملا ليؤدبها فهذا مطلوب. وأما هل يدخل الإيلاء على الظهار إذا كان مضارا؟ وذلك بأن لا يكفر مع قدرته على الكفارة، فإن فيه أيضا اختلافا. فأبو حنيفة والشافعي رحمهم الله يقولان: لا يتداخل الحكمان، لأن حكم الظهار خلاف حكم الإيلاء. وقلنا هو مذهب أحمد أيضا، أظن نص المؤلف عليه. وسواء كان عندهم مضارا أو لم يكن، وبه قال الأوزاعي وأحمد وجماعة. فقال مالك رحمه الله: يدخل الإيلاء على الظهار بشرط أن يكون مضارا. وقال الثوري: يدخل الإيلاء على الظهار. وتبين منه بانقضاء الأربعة الأشهر من غير اعتبار المضارة. تعلمون بأن الظهار ليس يعني المراد منه إطلاقا هو وقوع الضرر أو الإضرار، كما في قصة سلمة بن صخر كما عرفنا ذلك، فإنه لم يقصد الإضرار، وإنما أراد من الظهار أن يمنع نفسه في وقوف الوقوع في المحظور وهو صائم. قال المصنف: فيه ثلاثة أقوال: قول إنه يدخل بإطلاق، وقول إنه لا يدخل بإطلاق، وقول إنه يدخل مع المضارة ولا يدخل مع عدمها. قال: وسبب الخلاف مراعاة المعنى واعتبار الظاهر، فمن اعتبر الظاهر قال: لا يتداخلان، ومن اعتبر المعنى قال: يتداخلان إذا كان القصد الضرر. وهذا هو القول الصحيح الأخير، وهو رأي أكثر العلماء. أما وجود شبه بينهما من حيث الكفارة فهذا لا يجعل هذا يلحق بهذا ويحصل التداخل.